الله يصلح حالك يا عم الحاج. جميل يا مولانا، بس عليك. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما النجم الثاقب بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر فما له من قوة والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحو سنقرئك

ونيسرك لليسرى فذكر فذكر نفعت الذكرى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى الله يزيدك ويسترها معاك بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت فذكر فذكر فذكر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. بسم النبي صلوا الله أكبر. سبحانك يا رب. وإن الدين لواقع.

فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. بسم الله الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى فترضى. الناس مستمع اخر حلاوة. اعمل معروف يعني. ألم يجدك يتيما فآوى. صلوا على النبي. وحدوا ربنا كمان مرة. وحدوه. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأعنى. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله.